مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الناسك والسمكة. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء لما رباح وأدهم نعمان. يحكى أن ناسكا كان يعيش في صومعته عند مدخل مدينة مهجورة، وكان على مقربة من الصومعة نبع ماء نقي ليس فيه غير سمكة واحدة، وكانت السمكة تقضي كل وقتها وهي تتأمل الناسك وتراقبه وهو يتعبد. وذات يوم بعد أن صام الناسك مدة طويلة لم يصم مثلها من قبل، أحس بجوع شديد فنظر إلى السمكة بشوق، ثم اصطادها وأكلها وألقى بحسكها في ماء النبع. وكانت دهشته كبيرة حين رأى هيكل السمكة وحسكها يكتسي لحماً وتعود السمكة إلى الحياة، وهكذا أصبح في مقدوره أن يأكل سمكة كل يوم، يلقي بالحسك في الماء فيبرز حولها اللحم من جديد ليكون غذاءه في اليوم التالي. واتفق أن مر الملك وحاشيته بصومعة الناسك ذات يوم، فقال له الملك: أيها الناسك المحترم، أتستطيع أن تطعمنا جميعاً؟ ضحك الناسك وقال: في هذا النبع سمكة صغيرة واحدة أقتات منها كل يوم. ثم قص على الملك قصة السمكة. تعجب الملك وقال: دعنا نجرب هذه السمكة. ودعا رجاله فاجتمعوا كلهم حول السمكة وهم يضحكون ويمزحون، ولكنهم لم يلبثوا أن كفوا عن الضحك حين وجدوا كل قطعة من لحم السمكة يأكلونها ينبت مكانها على الفور قطعة أخرى، حتى أكلوا جميعا وشبعوا. فعجب الملك وضم الناسك إلى صدره وهو يقول له: هذا فضل الله على المؤمنين، ستكون هذه البقعة عاصمة بلادي. وقامت حول النبع مدينة عظيمة اتخذها الملك عاصمة للدولة.